بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المفتى العلامة عبد العزيز آل الشيخ حول حادثة إهانة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه للناس كافة، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنزل عليه خير كتبه القرآن الكريم الذي هو معجزته الخالدة، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتعهد الله بحفظه من أن تمسه يد التغيير والتبديل، حيث يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليبقى مشعلا مضيئا تستهدي به البشرية في مسيرتها الدائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وجعل اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته موجبا لمحبته سبحانه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقرن طاعته بطاعته في الكثير من الآيات، كقوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وغيرها من الآيات. وأوجب محبته على الخلق، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وكما في الحديث الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. وبمناسبة ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة من إقدام بعض الحاقدين على الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام على نشر صور وقحة وتعليقات قبيحة مصاحبة لها في إحدى الصحف الصادرة في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك، زعم ناشروها أنها تمثل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي صور وتعليقات لا توجد إلا في مخيلة مروجيها ممن أكل الحقد والكراهية للإسلام ونبي الإسلام قلوب دعاتها. ومعلوم أن أنبياء الله ورسله هم خير البشر، وهم الذين اختارهم الله لحمل رسالاته وإبلاغها لعامة الخلق. فواجب الخلق تجاههم الإيمان بهم ونصرتهم وتأزيرهم وتوقيرهم وقبول ما جاءوا به من عند الله. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قد أخبر سبحانه أن رسله منصورون بنصره، فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإننا إذ نستنكر هذا البهتان العظيم الموجه لنبي الإسلام وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لعلى يقين بأن الله سبحانه ناصر لنبيه وخاذل لأعدائه، كما قال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال سبحانه: والله يعصمك من الناس. وقال: إن شانئك هو الأبتر. ووعده سبحانه حق وقوله الصدق. ومعلوم أن سب الرسول والاستهزاء به انتهاك لحرمته وتنقيص لقدره وإيذاء لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، وتشجيع للنفوس الكافرة والمنافقة على اصطلام أمر الإسلام وطلب إذلال النفوس المؤمنة وإزالة عز الدين وإسفال كلمة الله، وهذا من أبلغ السعي فسادا. وقد أخبرنا الله سبحانه أن أعداءه سيواصلون شرهم وأذاهم، وأمرنا بالصبر والمصابرة، فقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويجب على كل مسلم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأزيره وتوقيره، كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتأزيره يشمل نصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام. وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. ونظرا لما أثاره هذا الهجوم الوقح على نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من ألم واستياء وأذى لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فإنني أدعو المسؤولين في حكومة الدنمارك بأن تحاسب الصحيفة التي نشرت هذه الرسوم وتلزمها بالاعتذار عن جريمتها النكراء، وتوقع الجزاء الرادع على من شارك في إثارة هذا الموضوع، فهذا أقل ما يطالب به المسلمون. نسأل الله جلت قدرته أن يحفظ نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.